قال رحمه الله: قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى أخبره أن هلاكهم قريب، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فجاء ذلك الصبح وأسفر عن تلك الليلة وبان وظهر. فلما جاء أمرنا، أي الوقت المضروب لوقوع العذاب بأولئك الفجرة، فحل عذاب الله سبحانه وتعالى، أو المراد بالأمر نفس العذاب، إما أن يكون فلما جاء أمرنا أي الوقت المضروب بحلول العذاب على أولئك، وقوع العذاب على أولئك، أو يكون نفس العذاب، فلما جاء أمرنا عذابنا بأولئك، فهو محتمل لهذا وهذا، ورجح بعضهم الأول أن المقصود وقت أي الوقت المضروب لوقوع العذاب بأولئك. لما جاء جعل الله سبحانه وتعالى عالي تلك القرى سافلها، وسافل تلك القرى عاليها ما أعظمه من عذاب، بلاد كاملة تشث من أصلها ومن ساسها وأساسها، ويجعل ساسها ساسها وأساسها الأعلى، ويجعل الأعلى الأسفل، فما أعظم من عذاب، وما أقدر الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. فجعل تلك القرى على هذا الحال، وتلك المدن على تلك الحالة بسكانها، فغلبها رأسا على عقب، فجعل الأعالي منها الأسفل والأسفل منها الأعالي، فأهلكهم الله. ولم يقتصر في عذابهم على جعل الأعالي أسفل والأسفل أعلى، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، عذاب مع عذاب، جعل العالي يكفي هذا عذاب، والله سبحانه زاده من العذاب، وإلا هذا عذاب كاف، لكن الله جل وعلا سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء استحقوا لجرمهم وعظيم جرمهم أشد العذاب، فعذبهم بأشد العذاب سبحانه، قلب القرى وزادهم عذابا بتلك الحجارة المنضودة، نسأل الله العافية والسلام. ويقال أمطرنا ومطرنا، لغتان بمعنى واحد، وقيل أمطرنا بالهمزة يستعمل في العذاب، ومطرنا بغير همزة يستعمل في الرحمة، فأمطرنا بالهمز يستعمل في العذاب في مطر العذاب، ومطرنا يستعمل في مطر الرحمة، وقيل لغتان بمعنى واحد، يقال مطرت السماء وأمطرت كما حكى ذلك الهروي رحمه الله. وقوله من سجيل، أي طين متحجر صار كالحجارة، طين متحجر أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء وجعله مطرا، فقال جل وعلا: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي من هذا الطين الذي صار كالحجر. وقوله منضود، أي نضد بعضه فوق بعض، ومنه طلح منضود أي متراكب بعضه فوق بعض، هذا قول في منضود. وقيل المقصود بالمنضود هو الذي يرسل بعضه إثر بعض متتابع، من سجيل منضود أي حجارة متتابعة بعضها يعني إثر بعض نازل على أولئك ولم تنقطع حتى أهلكهم الله جل وعلا. فالحاصل هي حجارة عظيمة وحجارة كثيرة أرسلها الله جل وعلا، سواء قلنا متراكبة بعضها فوق بعض أو متتابعة فهي حجارة كثيرة، عذب الله سبحانه وتعالى بها تلك الأمة المفتئتة على حدود الله جل وعلا التي خالفت الفطرة، فأتت الذكران دون النسوان، ورغبت في الذكران والعياذ بالله جدا على خلاف الفطرة، والله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالنساء هن اللواتي جعلهن الله سبحانه وتعالى للرجال يتمتع بهن بالنكاح الشرعي، وأما الذكران فهذا خلاف الفطرة، فأولئك أصحاب فطر منكوسة مركوسة، فلذلك استحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن، نسأل الله العافية. ووصف هذه الحجارة المنضودة المتراكبة أو المتتابعة بقوله مسومة، أي معلمة عند الله سبحانه وتعالى، عليها علامات ولها علامات، وقيل مكتوب على كل حجارة اسم كل واحد مرمي بها أو مرمي بتلك الحجارة. هذا معنى مسومة عند ربك، أي عليها علامات. الله أعلم إيش هذه العلامات. فقيل العلامات التي عليها أن كل واحدة من تلك الحجارة على اسم، عليها اسم الذي رمي بها، مكتوب اسم فلان هذا الذي رمي بتلك الحجارة. وقيل عليها خطوط حمر، وقيل خطوط حمر سوداء في بياض، أحمر وأسود، وهذا الأسود فيه شيء من البياض، وقيل مسومة بخواتيم، الله أعلم. الذي في القرآن نكتفي به، مسومة عليها علامات. إيش هذه العلامات؟ الله أعلم، ما ندري ما هذه العلامات التي على تلك الحجارة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. هل هي أسماؤهم؟ هل هي خواتيم؟ أو هل هي خطوط حمر وخطوط سوداء في بيضاء؟ هذا ما عندنا خبر به، الله أعلم. فنبقى مع ظاهر القرآن أن هذه الحجارة منعوتة بقوله مسومة بهذا الوصف. ومسومة يصلح أن يكون حالا من حجارة، لأنها قد خصصت بقوله من سجيل منضود، ويصلح أن يكون صفة حجارة من سجيل منضود مسومة، فيصلح للحالية مسومة لأن النكرة قد خصصت بالوصف حجارة من سجيل، ويصلح أن يكون مسومة صفة بعد صفة. وقوله ما هي من الظالمين ببعيد، أي هذه الحجارة التي أرسلت على قوم لوط، ما هي من قريش الظلمة الذين اتفقوا مع أولئك المعذبين في هذا الوصف، واجتمعوا مع هذا في أو اجتمعوا معهم في هذا الوصف المقتضي للعذاب. وما هي من الظالمين ببعيد، أي هذه الحجارة التي أرسلت على قوم لوط، ما هي ببعيدة من قريش الذين اشتركوا معهم واجتمعوا في المقتضي للعذاب وهو الظلم. فليست ببعيدة عن كل ظالم، سواء كان قريش المخاطبين بهذا أو كان غير قريش ممن اجتمع فيهم هذا الوصف الذي يقتضي العذاب والعياذ بالله، الظلم والمعاصي والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا العذاب الذي هو نازل على أولئك ليس ببعيد عن الظلمة، سواء كان قريشا على قول أو غير قريش، وكل من سلك مسلك الظلمة يناله ما ناله، يناله ما ناله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا العذاب ليس ببعيد عن كل ظالم، أن الله يعذبه سواء كان بنفس العذاب أو بنوع آخر يجتمع معه في كونه عذابا، سواء كان من جنسه أو من نوع آخر. وما هي من الظالمين ببعيد، فالضمير في قوله وما هي يعود عن الحجارة، ومن الظالمين من قريش يعني قريش، وغير قريش من الظلمة. هذا العذاب بالحجارة ليس ببعيد، بسبب الظلم وبسبب انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. فعذاب الله ليس ببعيد عن كل ظالم، بل هو قريب، نسأل الله العافية. وما أكثر ما تزاول هذه الجريمة في هذا الزمان في بلاد المسلمين، ما أكثر ما تزاول هذه الجريمة التي يستحق أهلها وذووها عذاب الله جل وعلا، جريمة لواط، صلى الله عليه وسلم. وقيل وما هي من الظالمين ببعيد، أي قرى قوم لوط ليست ببعيدة من قريش، فإنهم يرونها في ممرهم وأسفارهم إلى الشام، يمرون بتلك القرى. وما هي أي القرى من قريش ببعيد التي عذبناها تلك القرى وأهلكناها وجعلنا عواليها سافلها، ما هي ببعيد من قريش، فإنهم يمرون بها إذا أرادوا الشام لأجل التجارة، يرون تلك القرى ويمرون بها وفيها عظة. فالضمير مختلف فيه، فقيل للحجارة وما هي من الظالمين بعيد، أي الحجارة والعذاب بالحجارة، ما هو ببعيد من قريش. وقيل وما هي أي القرى ليست ببعيدة من قريش، فإنها قريبة يمرون بها إذا أرادوا الشام تجارة، والله أعلم. قال رحمه الله قوله تعالى فلما جاء أمرنا عذابنا، وقيل هذا قول فلما جاء أمرنا عذابنا، وقيل وقت عذابنا، أحسنت، أي الوقت المضروب لوقوع العذاب بهم، وهذا اختاره صديق أعني الذي ذكرته آنفا الثاني اختاره صديق أن المقصود الوقت المضروب لوقوع عذابهم ما هو ببعيد أو وقع عليهم أعني. فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليها سافلها وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحيه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات وهي 5 مدائن وفيها 400,000 وقيل 4,000 فرفع المدائن يعني 4,000,000 فرفع المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب فلم يكفى لهم إناء ولم ينتبه نائم ثم قلبها فجعل عليها سافلها وهم في غفلة في سباتهم حل بهم هذا العذاب أتاهم صباحا وهؤلاء ما هم حول صلاة فجر ولا هم حول شيء ولا هم حول طاعة فلعلهم كانوا راقدين في سباتهم فجاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى وهم في ذلك السبات وفي تلك الغفلة وفي تلك الغرة وعلى تلك الغرة فلم يكف لهم إناء مع أنه قد جعل الأسفل أعلى ولعلى أسفل مع ذلك بقي على ما هو عليه حتى لا ينتبهوا ولم ينتبه نائم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى على غرة. الله أعلم هذا لم يذكر سنده هنا أن جبريل هو الذي أدخل جناحي وأنه اقتنع تلك القرى بهذه الصفة الله أعلم. فلما جاء أمرنا عذابنا وظاهر القرآن يكفي قال فلم يكفأ لهم إناء ولم ينتبه نائم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأمطرنا قوله وأمطرنا عليها أي على شدادها ومسافريها وقيل بعدما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير سنك وكل فارسي معرب أي من سجيل الأصل سنك وكل فهو هذا اللفظ من سجيل فارسي معرب أصله من الألفاظ الأعاجم ثم استعملته العرب فصار معربة والأصل فيه أنه من الألفاظ الأعاجم. وهل يقع شيء في القرآن مع قوله بلسان عربي مبين من ألفاظ الأعاجم في القرآن من حيث المفردات لا مانع ومن حيث التراكيب في الجمل فلا يكون شيء في القرآن فهو بلسان عربي مبين من حيث المفردات قد تقع كما قال بعض أهل العلم من ذلك سجيل وغير ذلك من الألفاظ التي ذكرها بعض أهل العلم سندس إلى آخره فالمفردات ليس ببعيد أن تقع والمركبات لا توجد في القرآن أبدا جمل مركبة فعل وفاعل مبتدأ وخبر هذا لا يكون في القرآن بلسان عربي مبين. وأما بعض المفردات قد تقع ومنهم من قيد بعض المفردات المعربة التي استعملتها العرب فصارت من لسانها صارت من لسانها وهذا قول جيد معربة مفردات معربة صارت تستعمل في لسان العرب فهو بلسان عربي مبين ما فيه شيء من لغة العاجم ليس فيه شيء من لغة العاجم لأن هذه التي هي الكلمات العجمية المفردة قد استعملتها العرب فهو إذن بلسان عربي مبين ما فيه شيء من كلام العاجم فيه. وعلى القول بأن فيه بعض الكلمات فيكون من حيث المفردات من حيث المفردات أما التراكيب والجمل فلا يوجد شيء بلسان عربي مبين أما المفردات قد تقع والقول الأول والله أعلم أقوى وقعت فيه مفردات عجمية لكن العرب استعملتها فصارت من لسانها فهو بلسان عربي مبين فليس شيء فيه من لغة العاجم بل هو بلسان العرب وهذه الكلمات المفردة صارت من لسان العرب. وقد يكون هذه الألفاظ المفردة هي مشتركة عندنا وعندهم استعملناها نحن ابتداء ولم ننقلها وهم كذلك استعملوها فما فيه نقل فيها بل هذه من الألفاظ المشتركة عندنا وعندهم الحاصل هذه المسألة يذكرها الفصول، هل في القرآن شيء من ألفاظ الأعاجم والله يقول بلسان عربي مبين، أما من حيث الجمل فقطعا، فلا يتوجد جملة في القرآن مركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر من كلام الأعاجم. وأما من حيث المفردات فوجد إلا أنها عربت وصارت من كلام العرب، صارت من كلام العرب، إذن لا يوجد على هذا، النتيجة أنه لا يوجد. انظروا لنا يا أخوان كلام الشنقيطي، فما هو الذي خرج به في هذه المسألة في الأضواء، معني في قصة في المذكرة، ما هو الذي خرج به؟ قال رحمه الله: فارسي معرب. وقال قتادة وعكرمة السجيل الطين دليله قوله عز وجل: نرسل عليهم حجارة من طين، يعني تفسير القرآن يفسر بعضه بعضا، وأمطرنا عليهم حجارة من طين من سجيل، جاء في آية أخرى: لنرسل عليهم حجارة من طين. السجيل الطين، والقرآن يفسر بعضه بعضا، لكن الطين متحجر. وقال مجاهد: أولها حجر وآخرها طين. وقال الحسن: كان أصل الحجر طينا فشددت وصارت كالحجارة، هذا قول جيد. وقال الضحاك: يعني الآجر. وقيل السجيل اسم السماء الدنيا، لنمطر عليه وأمطرنا عليهم حجارة من السجيل، أي من السماء الدنيا التي هي قريب من الناس، أمطر الله الحجارة من السماء الدنيا التي هي أقرب السماوات للخلق وللأرض، فيكون المقصود أمطرنا عليهم حجارة من السماء الدنيا من سجيل. وقيل هو جبال في السماء، قال الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قوله تعالى منضود، قال ابن عباس: متتابع يتبع بعضها بعضا، مفعول من النض، وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض، يعني متراكب. ومنه من جعل هذا قولين: منضود متتابع متراكب، معنى ذلك الخلاصة فيه حجر كثير جدا، عذب الله به أولئك، حجر كثير نزل عليهم من السماء. فما أقرب عذاب الله من العصاة، ما أقرب عذاب الله من العصاة، ولكن الله حليم جل وعلا لا يعاجل العصاة بالعقوبة، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، هذه سنة سبحانه وتعالى. قال قوله: مسومة من نعت الحجارة، وهي نصب عن الحال ومعناها معلمة. قال ابن جريج: عليها السماء لا تشاكل حجارة الأرض، حجارة مسومة غير حجارة الأرض، فعليها علامات حجارة الأرض على خلاف هذا. هذا قول جميل، ولم يعين فيه العلامة، هذا القول لم تعين فيه العلامة، ولكنها حجارة خلاف حجارة الأرض، معلمة عليها علامات، وهذا لا يوجد في حجارة الأرض. فلذلك قيدت هذه الحجارة المرسلة من السماء بأنها مسومة غير الحجارة التي تعرفونها. قالوا معناها معلمة. قال ابن جريج: عليها السماء لا تشاكن حجارة الأرض. وقال قتادة وعكرمة: عليها خطوط حمر على هيئة الجزع. ما هو الفرق بين حمر وحمر؟ حمر بسكون الميم وحمر بضمها، واللفظ واحد. نعم، بالسكون جمع أحمر، خطوط حمر أي جمع أحمر. نعم، وبضم الميم جمع حمار، حمر جمع حمار، فهذا التفريق مهم جدا، حمر وحمر. حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي حمير فرت من الأسد. وأما هنا فهو جمع أحمر، يقال حمر أحمر، حمر أصفر صفر، أخضر خضر، بسكون الميم. قال رحمه الله: قال قتادة وعكرمة: عليها خطوط حمر على هيئة الجزع. قال الحسن والسدي: كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم، وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. قوله عند ربك: وما هي؟ يعني تلك الحجارة عند الله سبحانه وتعالى. قوله عند ربك: وما هي؟ يعني تلك الحجارة. وما هي؟ يعود الضمير عن الحجارة. من الظالمين، أي من مشركي مكة ببعيد. وقال قتادة وعكرمة، يعني ظالمي هذه الأمة، خلاف الظالمين. والله ما أجار الله منها ظالما بعد، ما أجار الله من تلك الحجارة ظالما بعد. وفي بعض الآثار: ما من ظالم إلا هو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. وروي أن الحجر اتبع شداده ومسافري اتبع شدادهم ومسافريهم أين كانوا في البلاد، ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر معلقا في السماء 40 يوما حتى خرج أصابه فأهلكه. الله أعلم. هذا الأخير الذي ذكر، الله أعلم. عندك يا أخي أصاب من هذا الحجر؟ من هم هؤلاء ذكرهم؟ الأخير يتحدثون الآن، آخر ما قرأنا ما هو؟ تبهوا الدرس. أصاب شدادهم ومسافريهم، والله أعلم. الحاصل أن الله عذبهم بذلك الحجر. وما هي من الظالمين بعيد، ما هو القول الثاني في الضمير؟ وما هي من الظالمين بعيد، هذا قول في الضمير أن المقصود به الحجارة. وما هي؟ أي الحجارة من قريش بعيدة بسبب ظلمهم. وقيل قرى قوم لوط: ما هي ببعيد من قريش، فإنهم يمرون عليها عند سفرهم إلى الشام، يمرون على تلك القرى، فإذا هي ما هي بعيدة عنهم. والحاصل من عمل قوم لوط يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. وقد نبه بعض أهل العلم أنه لا يقال لمن يعمل عمل قوم لوط لوطي، هذا خطأ، فينسب إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال يعمل عمل قوم لوط. فلان يعمل عمل قوم لوط، ولا يقال فلان لوطي، فلان لوطي خطأ، فإن فيه نسبة إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وأولئك أبعد ما يكونون عن ذلك. وهكذا قال بأن لفظ لوطاء يستعمل في الخير، لاط فلان بستانه، أصلحه بمعنى الصلاح، إصلاح الشيء، لاط بستانه أي أصلح البستان أو نحو ذلك، فهو يستعمل في الإصلاح، إصلاح الشيء، أو لا مفسدوه في الأرض. فإذا لا يقال فلان لوطي أو يقال لواط، وإنما يقال يعمل عمل قوم لوط. فلان يعمل عمل قوم لوط، لا يقال لواط ولا يقال لوطي، هذا خطأ، وإنما يقال كما جاءت الأدلة بذلك: يعمل عمل قوم لوط، من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، كل الأدلة فيها عمل قوم لوط، ما في دليل يعمل اللواط، أو ما فيها دليل من علمتموه لوطيا فافعلوا به كذا وكذا، وإنما الحديث كلها عمل قوم لوط، عمل قوم لوط، ولم يذكر يعمل اللواط ولا من رأيتموه لوطيا. فإذا هذا الاستعمال يا أخوان يترك، لوطي ولواط يترك. وأحسن من هذا، بل الذي ينبغي ويتعين أن يقال فلان يعمل عمل قوم لوط، من غير أن يقال لوطي، خطأ. اعتقد هذا بعض علمائنا المعاصرين، منهم الشيخ العثيمين رحمه الله، وانتقاد في محله. فإن لاط يستعمل في إصلاح الشيء، لا تقول إذا لوطي ولا لواط، اللواط هو الإصلاح، فعلى هذا لا يصلح هذا اللفظ. انتهينا من تفسير هذه الآية، وما بعدها أخذنا آيتين. الآية الأولى تتعلق بما، بل الآيتين آيتان تتعلقان بنوع وجنس عذاب قوم لوط، وأن الله سبحانه وتعالى جعل عالي القرى سافلها، وأرسل معه مع ذلك بعد عذابهم بالارتفاع ارتفاع القرى أرسل عليهم حجارة وأمطر عليهم حجارة موصوفة بهذا الوصف، موصوفة بوصفين، بأنها من سجيل منضود وكذلك أيضا مسومة. فما معنى مسومة معلمة؟ ما معنى من سجيل من طين؟ أحسنت، متحجر على قول. وما معنى قوله منضود؟ متتابعة. أحسنت، متتابعة، وهي كثيرة وقيل متراكبة. حاصل كلها قول صحيحة. هذا معنى غريب هذه الآية التي قرأناها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.